ما حكم الشرع في من يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون أو لا؟ ليس له يتصرف إلا صاحب المال، كان مال الأم يستأجرها ليس المال من أبيه يستأجر أباه إلا ما كان معروفا بينهم أنه لا بأس به، فهو الطعام وأشبه ذلك مما ترك العادة بأنه يصرف الفقراء فلا بأس. أما الشيء الذي لم تجد العادة بينهم أنه يخرج إلا بإذن فإنه يستأجر، والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن. والناس يختلفون في العرف في البلاد والقرى والنوادي يختلفون في هذا، فإذا كان يعرف الولد من العرف أبيه وأمه أنهما لا يمانعان في صدق بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس، وإذا كان يشك في ذلك فليستأذن، كما بأمه يستأذنها وكما بأبيه يستأذنها، وليس له يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنهما يسمحان به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.